قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وبجاه بركة ختم القرآن وجاه سر شهر التوبة والغفران تغمد برحمتك الواسعة محرر الأوطان من أحيا كل غابر ودارس مولانا محمدا الخامس. واكلأ يا مولانا بعينك التي لا تنام وبكنفك الذي لا يضام وارث سره الهمام ومحقق الوحدة الكبرى لشعبه المقدام المحروس بالقرآن والسبع المثاني جلالة الملك الحسن الثاني. اللهم احفظ ولي عهده الأمجد سيدي محمد وصنواه مولاي رشيد والأسرة الشريفة بما حفظت به الذكر الحكيم. وأدم يا مولانا على شعبه الكريم نعمة الازدهار والرفاهية وبلغه في عهده مدارج الرقي والمكانة العلية وحقق يا مولانا على يديه خلاص القبلة الأولى من أيادي أعداء الله وأعداء الإنسانية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من انتمى لعلي جنابه. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.